ما كانوا يستطيعون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون عليكم أنلزمكموها وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا فعلي

صراط مستقيم. فمن

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء شقاقي أن يصيب يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا لمدين كما بعدت ثمود لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من يوم يأتي لا تكلم نفس إِنَّ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم تُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ عليه